بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل هذه الخطى لي ولكم في موازين الحسنات يوم القيامة إنه لي ذلك القادر عليه. يعني في الحقيقة أنا مشفق عليكم في هذا الجو، لكن يعني جزاكم الله خيرا على الحرص وعلى الحضور، وإن شاء الله لن ترجعوا خائبين. ويعني كنت أود عمل مراجعة مهمة لما مضى لأهميته ليثبت، لكن يعني إكراما لكم ولحرصكم على الحضور نأخذ يعني مادة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يعني نكون قد استفدنا من حضورنا في مثل هذا الجو، وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. طبعا حتى لا نضيع الوقت في المراجعة ندخل على الجديد مباشرة. طريقة أخرى لأهل السنة للرد على النفاة الذين منهم من نفى كل الصفات ومنهم من نفى بعضها وأثبت بعضها إلى آخره، وهذه الطريقة يعني قوية في الجامع الأشاعرة تحديدا، أو قل متأخر الأشاعرة الذين أثبتوا الله عز وجل سبع صفات وأولوا الباقي، بل قل نفوه على يعني قول أوضح وأصرح في الحقيقة. كيف ترد على هؤلاء؟ الردود القوية: أولا قل لهم لماذا أثبتتم ما أثبتتموه من الصفات وأولتم ما أولتموه. أنتم أثبتتم هذه السبع التي هي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، لماذا أثبتتم هذه السبع وأولتم ما أولتموه؟ لماذا يعني هذا التخصيص؟ قطعا الإجابة معروفة ومعلومة من خلال كتبهم وأقوالهم، يقولون دل عليها العقل، وهي صفات لازمة لذاته سبحانه وتعالى. طيب، ولماذا نفيتم ما نفيتموه؟ سيقولون حتما تنزيها له سبحانه وتعالى عن النقائص وعن مشابهة المخلوقين. فهذه الإجابة التقليدية التي عند الأشاعرة والماتريدية، وهذا معروف مشهور عنهم. نقول لهم: هل عندكم دليل سمعي خصصتم به هذه الصفات السبع؟ يا جماعة، هل عندكم دليل سمعي من القرآن أو السنة يقول أن الله عز وجل سبع صفات فقط، هذه السبع التي أثبتتموها أنتم، و يعني وينفي ما عداها ويؤول ما عداها؟ هل عندكم دليل سمعي؟ حتما لن يجدوا، لأنه لا يوجد دليل سمعي ولا شبه دليل حتى عندهم يستدلون بها على تخصيص هذه الصفات السبع فقط. ولذلك نقول لهم: أنتم أولتم على العقل، ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل أمرنا عند الاختلاف وعند التنازع في أي مسألة أن نرجع له أو له ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر وهم العلماء، ولا نجد دليلا واحدا يقول ارجعوا إلى عقولكم واسألوها واستنبطوا أنتم وفتشوا أنتم لتستخرجوا الأدلة. هذا ما وجدناه، بل وجدنا في كتابه تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه واضحة وجلي، ماشي إخواني؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلم نجد ما يرشدنا إلى الرد إلى عقولنا بأي حال من الأحوال. يعني حتما ستكون الإجابة منهم لما تفاجئون بهذا الدليل، يقولوا نفينا باقي الصفات لأنها تشبه صفات المخلوقين. يعني هم يقولون نفينا باقي الصفات أنها تشبه صفات المخلوقين. هذا يعني هروبا من التشبيه الذي يعتقدونه، لكن طبعا هم ندعو الله عز وجل لهم بالهداية والرجوع إلى الحق. نقول لهم وكذلك ما أثبتتموه يطلق على المخلوقين. سيقولون نحن نثبت هذه السبع ونقول هي لذات الله وذاته ليس كذوات المخلوقين. في الحقيقة إجابة يعني ساقطة كما يقولون، لا تحتاج إلى كثير كلام. يعني يا جماعة أنتم لماذا أثبتتم هذه الصفات السبع؟ يقولون هذه لازمة لذاته ونحن نثبتها ونقول ليست كصفات المخلوقين. فنرد عليهم بماذا؟ نرد عليهم أيضا من خلال هذه الردود القوية المفحمة. نقول يعني هذا الذي أثبتتموه أيضا من صفات المخلوقين، فللمخلوقين حياة ولهم علم ولهم سمع ولهم بصر ولهم كلام، هذا أيضا كيف تفرون منه؟ فهم يقولون طبعا في الإجابة يقولون نحن نقول هذه الصفات لذاته وذات الله تبارك وتعالى ليس كذوات المخلوقين. فنرد عليهم بهذه الردود البسيطة، نقول ونحن نثبت أيضا باقي الصفات ونقول صفات تليق بذاته سبحانه وتعالى على القاعدة الشرعية من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ونقول كما قاله عن نفسه ليس كمثل له شيء هو السميع البصير. يعني أيضا نحن نثبتها لأنها تثبت أيضا على نفس النمط. نقول مثال لبيان هذا موضحا، مثلا صفة الحياة، هم أثبتوا من الصفات السبع صفة الحياة أن الله عز وجل حي. نقول لهم مثلا أنتم نفيتم صفة الغضب، أنتم نفيتم صفة الغضب. إذا قلنا لماذا أثبتتم صفة الحياة مع أنها تطلق على المخلوقين؟ فللمخلوقين حياة، للإنس حياة وللجن حياة، للطير حياة، للحيوان حياة، يعني هذه الأشياء لها حياة. اسمع إلى الردود. قالوا حياة تليق بذاته، يعني بقول حياة ربنا تليق بذاته لا كحياة المخلوقين. ولماذا نفيتم الغضب مع أنه هو الذي أثبت الحياة لنفسه في القرآن وأثبت الغضب لنفسه في القرآن كما بينا في المرة الماضية؟ لماذا نفيتم الغضب؟ قالوا لأن الغضب من صفات المخلوقين. قلنا ولكن الله أثبتها لنفسه، فنحن نثبتها إثباتا يليق بصفاته على القاعدة المعروفة عند السلف، الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. كما نقول لا يشبه شيء في ذاته، كذلكم نقول لا يشبه شيء في صفاته. نقول مثلا هل أنتم تثبتون الله ذاتا؟ لا شك يقولون نعم وإلا وصفوه بالعدم. حتما يقولون نثبت له ذاتا تليق بجلاله ليس كذوات المخلوقين. نعم ذات بلا كيف، هذا كلام جميل هم يقولونه. ونقول نحن لهم ونحن كذلكم نثبت له صفات بلا كيف، ونقول ليس كصفات المخلوقين على القاعدة الشرعية بلا تحريف ولا تعطيل بلا تكيف ولا تمثيل. ونقول كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طريقة أخرى للرد على بعض هذه الفرق، ويعني هي في الحقيقة يعني تصلح الرد على من نفى الأسماء والصفات أو من نفى بعض الصفات دون بعض، فهي طريقة مفحمة. اسألهم هذا السؤال، قل لهم هل نفي الأسماء أو نفي الصفات أو نفي بعض الصفات واجب ولا مستحب؟ يا جماعة أنتم تنفون يا الأسماء كلها، يا الأسماء والصفات، يا بعض الصفات تثبتون بعض، ماشي، هل هذا النفي واجب ولا مستحب؟ طبعا لابد أن يجيبوا إجابة. إن قالوا واجب بيان هذا الأمر واجب، قل لهم هذه الإجابة يعني بسهولة، هل يعقل هذا في حق الله عز وجل، أن يكون أمر واجب كهذا لم يبينه أو يأمر به صراحة. يبقى يا جماعة معقول واجب من الواجبات الشرعية ربنا ما بينوش في القرآن ونوضحوش في القرآن؟ ده كلام يا جماعة كلام صعب جدا جدا، كلام مستبعد لا يليق. أم سؤال يعني حتى تفهمه ويعني تؤدي إلى يعني الجمه فعلا، قل له أم أن الله أمر به وكتمه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه للناس؟ واحدة من اثنين، إن كان هو واجب يا ربنا ما يبينوش خالص وده لا يليق أبدا، ماشي، يا إما ربنا بينه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي هو اللي كتمه ما قالوش، فإن قالوا بينه لرسوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينه إذن هو كتم الحق، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. من اتهم نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا فقد كفر إجماعا، طبعا باستثناء شروط انتفاء الموانع. هذا كلام غير مقبول، ما يقبل أبدا من أي إنسان. كيف تقول هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له من الله عز وجل وكتم؟ أبدا لم يكن كذلك صلى الله عليه وصحبه وسلم. أم تقول علمه صلى الله عليه وسلم ويعني لم يبلغه، أو يعني الله عز وجل أخبره ولكن وسلم لم يفهمه وبالتالي لم يتكلم فيه؟ هذا كله مردود، كلام غير مقبول بالمرة، لأن الوحي كان يعني يدعم النبي صلى الله عليه وسلم ويوجهه ويأمره ويعني يبين له، بل كان أحيانا يعاتبه إذا تأخر عن بيان أمر أمر ببيانه أو إلى آخر هذه المعاني. فيعني هذا الكلام طبعا مرفوض جملة واحدة. كذلك نقول إن قالوا لا لا لا هذا الأمر ليس واجب بل هو مستحب حتى يهربوا من هذا المعنى، نقول أيضا هذا القول مردود لعدة معاني. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على المستحبات، ويعني شرع لأصحابه الكثير والكثير من المستحبات وبين يعني عظيم الفضل والأجر والثواب الذي فيها، ويعني كان حريص على دلالتهم على الخير، ويعني يكفي أنه من أحرص الناس على الخير لنفسه وللناس صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني كان يربي أصحابه على الحرص على المستحبات، ولو كان هذا الأمر مستحب لبينه عليه السلام وأرشده. فإذا كان وسلم لم يعني يترك شيء صغير وكبير إلا وبينه لأصحابه، يعني حتى كيف يذهبون إلى الخراء كيف يقضون الحاجة كان يعلمهم هذا، يعني كان يهمل الأمر من أمور العقيدة كهذا الأمر ولم يبينه وبينتمه أنتم. هذا كلام في الحقيقة في غاية السقوط، كلام مردود غير مقبول جملة وتفصيلا. ولذلك نقول يعني لأمثال هؤلاء عودوا إلى الله وارجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ويعني يكفي أن أقول لكم، هل أنتم أعلم بالله عز وجل من الله؟ أنتم أعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله؟ هو أخبر عن نفسه ورسوله أخبر عنه بكلام واضح بلغة العرب لا يحتاج إلى كثير إعمال العقول وما شابه ذلك. إذن لابد أن نسلم ولابد أن يعني نقف مؤدبين مع هذه النصوص الشرعية، نثبتها كما جاءت، نمررها كما جاءت دون أن نعمل العقول فيها، كما مر بنا في كلام السلف في المرة الماضية حول هذه المعاني المهمة. لو تذكرون ذكرنا بعض المعاني المهمة في هذا الصدد، هي كمنهج حياة والله لفهم عقيدة السلف، كما قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: قف حيث وقف القوم، أي الصحابة، يعني أنت قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وعن بصر نافذ كفوا، وعن بصر نافذ كفوا، يعني فهم عالي رضي الله عنهم وارضاهم، يعني لابد أن تحرص على هذا. ولهم على كشفها كانوا يعني أحرى كشف هذه الأمور يعني وبيانها للناس، كانوا أقوى بهذا مني ومنك وأجدر بهذا مني ومنك، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، وبالفضل لو كان في الكلام في هذه القضية كانوا أحرى بهذا الفضل مني ومنك. فإن قلت حدث بعدهم قل ما حدثه إلا من خالف أمرهم، فسر على درب القوم فهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكن ممن اتبعهم بإحسان واحذر من مخالفة أمر نبيك صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه الكرام سلف الأمة الصالح، وإلا فهذا من الخطورة المكان كما بين تبارك وتعالى وكما حذر في كتابه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اتبع ولا تبتدع فقد كفيتم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. هذه معاني تجمع ويرد بها على أمثال هؤلاء جميعا حتى تنجح في إفحامهم وردهم بإذن الله تبارك وتعالى. الجديد يعني إن شاء الله تبارك وتعالى يعني الذي نحاول أن ننتهي منه يعني الليل بإذن الله تبارك وتعالى, يعني كما ذكرنا أن الصفات عند أهل السنة والجماعة صفات ذاتية مرتبطة بذاته سبحانه وتعالى, صفات فعلية مرتبطة بالقدرة والمشيئة. نأخذ بعض الأمثلة المهمة في تقعيد الكلام الذي مر بنا, يعني حتى أقول لك كيف تثبت صفة من الصفات مثلا الذاتية أو صفة من الصفات الفعلية, وكيف تستدل عليها من القرآن والسنة وقول الصحابة الكرام وسلف الأمة, وكيف ترد على الفرق المخالفة في إثباتك لهذه الصفة حتى يكون عندك يعني قدرة على يعني الاستدلال وقدرة على يعني بيان الأدلة والقدرة على الرد على الشبهات التي قد تطرح عليك. معنى بالله تبارك وتعالى يعني صفة من الصفات الذاتية الخبرية التي كثر فيها اللغط وكثر فيها الكلام من الفرق المخالفة, تحتاج إلى يعني طريقة سهلة وميسرة لإثباتها لنستطيع الرد على النفاة وعلى المعطلة وعلى من يكيف أو يمثل. أيضا صفة اليد من الصفات الذاتية الخبرية التي أثبتها تبارك وتعالى لنفسه في كتابه والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم في سنته, وأجمعت عليها يعني أهل السنة والجماعة. لا شك أن في الحديث عن صفة اليد مذاهب, نبدأ بمذهبنا ومنهجنا والذي نتعبد به لربنا تبارك وتعالى مذهب أهل السنة والجماعة في الحديث عن صفة اليد. كيف تتكلم عن صفة اليد؟ نقول أثبت السلف صفة اليد لله تعالى إثباتا حقيقيا على وجهة وعلى وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى على القاعدة السابقة من غير تحريف ولا تعطيل, من غير تكييف ولا تمثيل, كما بينا ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول هم يقولون نثبتها له لكونه أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الصريحة من غير أن نعمل العقول, ونقول أيضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأدلة من خلال القرآن والسنة واجماع السلف كثيرة نشرع في بيانها فانتبهوا لها جيدا. أولا الأدلة من القرآن, قال تبارك وتعالى في محكم التنزيل يد الله فوق أيديهم, قرآن صريح واضح الدلالة لا يحتاج لكثير كلام. قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك, قال تبارك وتعالى قل إن الفضل بيد الله, قال تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه, وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم, نعم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء, فأنكر عليه سبحانه وتعالى أنها مغلولة ولم ينكر ذكر اليد أصلا. قالوا أو من جملة أدلتنا أهل السنة قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, هذا صريح واضح, استكبرت أم كنت من العالين. أيضا قال تبارك وتعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته, أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. في الحقيقة الأدلة في القرآن كثيرة جدا على إثبات صفة اليد. أما من السنة أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، يعني حصلت زي محاجة بينهما، يعني عتاب مناظرة سميها ما يعني لا حرج. احتج آدم وموسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، يعني يقصد التوراة، وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، يعني أسكته. وهنا يعني سيأتينا الكلام في القدر في الكتاب، يعني لا يجوز الاحتجاج بالقدر يعني إلا بعد يعني التوبة والعودة والرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وجه الاستدلال: خط لك بيده، يعني التوراة، وفي رواية: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، يعني موسى يقول هذا لآدم عليه السلام. وخرج البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. كلام واضح ولا مش واضح؟ يطوي السماء بيمينه سبحانه وتعالى، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وجه الاستدلال في قوله بيمينه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق، يعني ابن آدم، أنفق عليك، يد الله ملأى، يد الله ملأى، لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يقض، يعني ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان سبحانه وتعالى. وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة أيضا أن الله تعالى لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه: أن رحمتي تغلب غضبي، أن رحمتي تغلب غضبي. وفي الصحيحين: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ طبعا هذا الحديث القرآن، هو يخبر عن نفسه أن له يد أو يدان أو أيدي، وسنفسر هذا اللبس الذي قد يطرأ عند البعض. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت أن الله عز وجل يد ويدان، ويثبت له اليمين سبحانه وتعالى. طبعا أنت يعني تثبتها لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبتها له من غير تعطيل ولا تحريف، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تمثيل، وتقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أنه أعرف بنفسه من خلقه، ورسوله أعرف به من سائر خلقه. فنحن نؤمن بهذا، ومع ذلك نقول لك: من أحسن من فهم القرآن والسنة؟ من؟ الصحابة الكرام والسلف الصالح من التابعين والأئمة الأعلام، فاسمع إليهم ماذا يقولون في صفة اليد. من الصحابة الكرام ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده. هذا كلام ابن عمر، كلام صريح ما يحتاج إلى كثير كلام: العرش، جنات عدن، وآدم والقلم. يقول ابن عمر: هذه الأشياء خلقها تبارك وتعالى بيده. إذن يثبت صفة اليد لله تبارك وتعالى. هذا ابن عباس لما سئل عن تفسيره لقوله تعالى: لما خلقت بيدي، قال: اليدان اليدان. هذا ابن عباس ترجمان القرآن: اليدان اليدان، يعني مش عايز كلام واضح جدا. نعم. من أقوال السلف من بعد الصحابة، وإلا فكثير من الصحابة أثبت صفة اليد، لكن نحن نختصر حتى نصل لكيفية الرد على من يعني ألقى الشبهات في هذه الصفة. الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله يقول في عقيدته: لله يد كما ذكر تعالى في القرآن، فله صفات بلا كيف، ولا يقال أن يده قدرته ونعمته لأن فيها إبطال الصفة. يعني هي وردت بصيغة صريحة صريحة. لماذا أنت تؤول؟ لماذا أنت تقدم وتؤخر؟ تثبتها كما جاءت في القرآن من غير أن تعمل عقلك. وهذا الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله يقول: والبيان أن الله تعالى له يدان، كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. يقول يا جماعة ده هو أخبرنا بذلك أنه خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، سبحان الله، من 100 موضع، ورودا متنوعا مقرون بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط والخلق باليدين. أبو الحسن الأشعري، وهنا يعني اخترناه يعني حكمة لنبين أن الأشاعرة يعني بنوا منهجهم في يعني إثبات هذه الصفات السبع وتأويل الباقي أو نفي الباقي على كلام قديم للإمام الأشعري، وهو الذي رد عنه وعاد لعقيدة السلف عليه رحمة الله. نعم، نقول هذا هو مؤسس مذهب الأشاعرة والذي رجع عنه إلى منهج أهل السنة والجماعة، وقال بقول السلف في الأسماء والصفات جميعا ومات عليه، ولكن مع الأسف متأخر الأشاعرة تمسكوا بمذهبه القديم هداهم الله. سئل أبو الحسن الأشعري: أتقولون أن لله يدين؟ واحد بيسأله سؤال بعد أن رجع لعقيدة أهل السنة والجماعة، أتقولون أن لله يدين؟ فاسمع كيف أجاب. قال: نقول ذلك بلا كيف، وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. ثم ذكر من السنة يعني الإمام الأشعري أن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، هذا حديث جميل جدا واستدلال قوي في الحقيقة له، حديث صحيح طبعا. ثم رد على المعتزلة المؤولة وغيرهم أن الشيء يثبت، اسم هذه القاعدة جميلة جدا اكتبوها، أن الشيء يثبت على حقيقته ولا يخرج إلى المجاز إلا بحجة، وكذلك لأن القرآن على ظاهره ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة، انتهى كلامه عليه رحمة الله. ونقل الإجماع، أقول لك ونقل الإجماع في كلام ابن عبد البر وغيره أن أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. يعني هذا إجماع، إجماع ابن عبد البر يقول هذا إجماع أنها تحمل على حقيقتها لا على المجاز، ولا تخرج إلى المجاز كما في كلام الأشعري السابق إلا بقرينة. نعم، مسألة قد يلقيها عليك بعض هؤلاء: ذكر سبحانه وتعالى صفة اليد على ثلاثة صيغ في القرآن: صيغة المفرد كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، بيده بيده مفرد. صفة المثنى كقوله: بل يداه مبسوطتان. صيغة الجمع كقوله تعالى: مما عملت أيدينا، يعني أنعاما إلى آخر الآيات، يعني أتت مفردة وأتت بصيغة المثنى وبصيغة الجمع. والجواب: قالوا في صيغة المفرد لتناسب المضاف إليه، وفي صيغة الجمع وهذا معلوم لأن العرب تعبر عن الواحد بصيغة الجمع، وهذا كثير كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جمع، وهذا جمع، والمثنى يديهما. فأحيانا يعبر في لغة العرب يعني عن الواحد بالجمع وعن المثنى بالجمع. فقد صغت قلوبكما والمثنى قلباكما، فهذا يرد في القرآن كثير. وقيل الجمع هنا للتعظيم والتفخيم لا لحقيقة العدد، وقيل أقل الجمع في لغة العرب اثنان، وبالتالي فلا معارضة بينه وبين التثنية. ونقل غير واحد يعني من السلف الإجماع أن السلف على أنهما يدان كما مر من كلام ابن عبد البر وغيره. وأهل السنة أجمعوا أن كلتا يدي ربي يمين، أثبتنا أن له يدان وهذا ما أجمع عليه السلف، وكلتا يدي ربي يمين. طيب إيش الدليل؟ قلنا الصفات إيش في الأصول في الدرس الماضي؟ الصفات إيش؟ توقيفية، تتوقف على الدليل السمعي. لما جاء لإعمال العقول لا نثبت صفة إلا بدليل، بدليل سمعي. فدليلنا على أن كلتا يدي ربي يمين ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يعني في يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي ربي أو كلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وكلتا يديه يمين. هل يوجد أحد في في في في في الخلق أعلم بالله من رسول الله؟ ويثبت أن كلتا يدي ربي يمين، خلاص نثبت بدون أن نعمل العقول، لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل. نعم، وهذا لنفي العجز عن أحدهما، وهذا من غير تكييف. يعني قيل أن ذكر أن كلتا يدي ربي يمين من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان معنى قد يتبادر لذهنك أن في يمين وفي شمال، واليمين أضعف من الشمال أضعف من اليمين. لا لا لا، كلتا يدي ربي يمين حتى لا تعمل عقلك، وانت أصلا مطالب أن لا تكيف ولا تمثل، تثبت أن له يدان من غير تكييف ولا تمثيل. كما قلنا أهل السنة أيضا يثبتون صفة الكف ليدي الرحمن سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها كما قلنا، الدليل السمعي هو الذي يتحدث. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حينما خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، يعني هذه واحدة، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، يعني من السواد من شد السواد. فقال سبحانه وتعالى: الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال: الذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. قد يقول قائل هناك قلت كلتا يدي ربي يمين، وهنا أثبت صلى الله عليه وسلم في الحديث أن له يمين وله يد يسرى، لكن بالجمع والجمع يسير بين الحديثين أن اليسرى واليمنى يمين في القوة وفي الآخر من غير تكييف ولا تمثيل كما قلنا. أيضا أثبت صلى الله عليه وسلم صفة الأصابع ليدي الله تبارك وتعالى من غير أيضا تكييف ولا تمثيل. وتقول ما الدليل؟ نقول أهل السنة يثبتون لله صفة الأصابع على القاعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه، أثبتها له سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين بخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن حبرا من أحبار يهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، الحبر دخل على رسول الله مع أصحابه، ابن مسعود ينقل الحديث، قال: يا محمد، إنا نجد، أي معاشر يهود، إنا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين السبع يعني على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك، يعني الله عز وجل، هذا كلام الحبر. فضحك النبي، هذا كلام ابن مسعود، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله، أي لقول الحبر. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم على الحبر على الحضور: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الفضيل معلقا على هذا الحديث ابن عياض، قال يعني ضحك تعجبا وتصديقا له فيما قال. وقال الإمام الشاطبي تعليقا على هذا الحديث كلام جميل: معاذ الله أن يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تظهر نواجذه إلا في حق. يعني لولا أن هذا الكلام وافق الحق ما ضحك عليه الصلاة والسلام، كان يغضب إلى يعني يعتدي على جلال الله وعلى عظمة الله عز وجل. نعم، ورسول الله لا يضحك على كذب ولا يسكت من غير بيان على باطل، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا في حق أنت، فما بالك. اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب يا رب العالمين، اللهم حولينا ولا علينا يا رب العالمين، اللهم على الجبال والأكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية يا رب العالمين. وقد أثبت صفة الأصابع جمع غفير من علماء السلف، منهم ابن خزيمة ابن القيم الأجوري الدارمي وغيرهم كثير. قال ابن قتيبة عليه رحمة الله: أثبت صفة الأصابع يعني ابن قتيبة، ثم قال: ولا نقول أصابع كأصابعنا ولا يد كأيدينا، لأن كل شيء منه لا يشبه شيئا منا. ويشهد له حديث مسلم عند عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هذا في الحقيقة استشهاد رائع لإمام ابن قتيبة، يعني يضم إلى الدليل السمعي الذي سبق، يقول أن هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم إيش؟ بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء أو حيث يشاء. ثم قال: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. إذن هذا استدلال أن اليد الله أصابع، لكن كما قلنا على القاعدة من غير تكييف ولا تمثيل. قال العثيمين عليه رحمة الله معلقا أيضا: أخبر السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال بأن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه على عن ظاهره. ثم ضرب بعض الأمثلة التأكيد على هذا. يعني هو الشيخ ما شاء الله يعني عنده فهم ما شاء الله لقوله العالي للدليل. قال يعني هذا الحديث إن القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن قد يوهم الحلول، أن مثلا القلوب العباد بين أصبعين يعني في مماسة يعني ما بينها وبين أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، فيقول لا، هذا كلام طبعا مردود وباطل، وإلا فإذا أردتم أمثلة توضح فعندنا من كلام العرب ومن كلام يعني المشهور. مثلا نقول نحن السحاب مسخر بين السماء والأرض، هو في الحقيقة لا يمس السماء ولا يمس الأرض، يعني سحابه ماشي كده المزن ماشي في في في في السماء، هل هو يلمس السماء يلمس الأرض؟ لا. إذن لما نقول أن السحاب بين السماء والأرض هذا كناية عن وجوده في علم، لكن لا يدل على المماسة، كما نقول مثلا أن طنطا تقع بين القاهرة والإسكندرية، يبقى هل معنى كلامنا أن طنطا لازقة في القاهرة ولازقة في الإسكندرية مماسة لهذه أو لتلك؟ لا طبعا، هذا كلام مستبعد تماما. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليد. طيب، المذهب الثاني في صفة اليد هم أهل التشبيه والتمثيل. أهل التشبيه والتمثيل، خذ يعني ما يقولون حتى تعرف أقوال الفرق المخالفة. هؤلاء شاركوا أهل السنة والجماعة في إثبات اليد الله تبارك وتعالى، ولكنهم قالوا إن يد الله سبحانه كيد البشر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني هؤلاء أثبتوها ويقولون كأيدينا، وهذا طبعا باطل وبهتان وزور، لأن القاعدة موجودة من غير تعطيل ولا تحريف، من غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة أثبتوها بدون كيف، أي على القاعدة، فأعلم بنفسي سبحانه وتعالى وكذلك رسوله أعلم الخلق به. حجة أهل التشبيه والتمثيل وكيفية الرد عليهم، يقولون التواطؤ اللفظي بين الخالق والمخلوق، يعني التواطؤ اللفظي، أثبت نفسي يد ونحن لنا أيدي، إذن هذا يدل على التشابه، التواطؤ في اللفظ يدل على التشابه، هذا طبعا كلام مردود. نقول الاشتراك اللفظي بين الخالق والمخلوق لا يستلزم المماثلة كما مر بنا في القواعد. نقول أولا علم بالدليل السمعي والعقلي التباين بين الخالق والمخلوق في الذات، وهذا يستلزم تباينا أيضا في الصفات، لأن الدليل السمعي قال فيه عن نفسه وهو السميع البصير، وأثبت للإنسان كذلك السمع والبصر فجعلناه سميعا بصيرا، لكن شتان الفرق بين هذا وذاك، هذا معلوم. نعم، ثم أخبر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونهى عن ضرب الأمثال له سبحانه وتعالى، فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقول يد الله كأيدينا، أنت بذلك تضرب المثل وأنت نويت عن ذلك، ولا تضربوا لله الأمثال، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون؟ هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ إذن هذه كلها تدلك على عدم المشابهة. الدليل العقلي في الرد على هؤلاء أن صفة كل موصوف تليق به، وهذا ظاهر في صفات المخلوقين، ولله المثل الأعلى. فاكرين احنا قلنا في المرة اللي فاتت ضربنا بعض الأمثلة، فنقول مثلا البعير له قوة، والفيل له قوة، والإنسان له قوة، والنملة لها قوة، والبعوضة لها قوة، ولكن قوة كل موصوف من هؤلاء تليق به، ولله المثل الأعلى. فيعني لا يستلزم هذا المشابهة بحال من الأحوال. وكذلك نقول المخلوقات مثلا لها أيدي، فالبعير له يدين، والفيل له يدين، وسائر مثل البعوضة لها يدين، فهل تستويان؟ أبدا. يعني التواطؤ في اللفظ لا يدل على التشابه. نعم. وبهذا نتفق أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة، وعليه نقول أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق أو الاتفاق في الحقيقة. نعم. المذهب الثالث في صفة اليد وهم أهل النفي والتعطيل والتأويل، وانتبه لهؤلاء لأنهم يعني فعلا عندهم شبهات تحتاج إلى فهم حتى ترد عليها. يقول أهل السنة: وهؤلاء يقولون اليدان هما النعمتان أو القدرتان، ومن يقول في قول تعالى: لما خلقت بيدي، أي لما خلقت أنا. ومنهم من قال كبعض المعتزلة مثلا: اليد بمعنى القوة، اليد هنا بمعنى القوة. وقال بعض المعتزلة في قوله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، قال: المراد من ذلك أي نعمتاه مبسوطتان على العباد، لأن اليد عندهم بمعنى القدرة. وهما نعمة الدنيا والآخرة، والنعمة الظاهرة والباطنة. ثم قالوا: ولم يرد تبارك وتعالى بذكر اليدين الجارحة ولا صفة مجهولة كما تذهب إليه المشبهة، بل أراد الله بذلك النعمة، وإنما ثنى ذلك لأنه أراد نعم الدنيا والدين. وهذا تكلف نقول عجيب، وقول على الله عز وجل بغير علم، وتعطيل لنصوص الوحيين القرآن والسنة، واللذان أثبت صفة اليدين الله تبارك وتعالى. كيف نرد؟ نقول الآتي: أولا، ليس عندهم دليل واحد من الكتاب أو السنة على هذا التأويل الفاسد. يعني نقول: ليس عندكم أي دليل من القرآن يقول أن مقصد العجل من ذكر اليد واليدان والأيدي أنها مثلا القوة أو النعمة أو القوتان أو القدرتان إلى آخره. ما يوجد دليل، لا قرآن ولا سنة. وما كان كذلك فهو باطل ومردود، ولم يقل أحد بذلك. نعم. لم يثبت أيضا عن أحد من السلف أنه قال ذلك. أيضا تفسير اليد بالقدرة أو النعمة مردود بأمور كثيرة، منها لا يصح أن تقول عن قوله تعالى: لما خلقت بيدي قدرتي، لأن القدرة واحدة، ولا يعبر في كلام العرب عن الواحد بلفظ الاثنين، ولا النعمة بنعمتين، لأن النعمة لا تحصى، والشيء الذي لا يحصى لا يعبر عنه بصيغة التثنية أبدا. يعني كلام بسيط وواضح وجميل، يعني تستطيع أن ترد به على أمثال هؤلاء بسهولة فضل الله تبارك وتعالى. نعم. من ذلك أيضا: ولو صح هذا التأويل أن اليد هي القدرة أو القوة أو النعمة لبطلت خصيصة آدم عليه السلام وشرفه الذي شرفه به، كما في قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يعني لو قلت أن أصل اليد مثلا أو اليدين القدرة، الله عز وجل هو الذي خلق قدرته جميع المخلوقات، يبقى إذن بماذا فضل آدم وأمرت الملكة بالسجود له وأمر إبليس أن يسجد معهم؟ أمر فضل بأن الله خلقه بيديه، أما باقي المخلوقات فبقوله: كل شيء كن فيكون، بقدرته سبحانه وتعالى. فهذه خاصية لآدم. نعم. نقول انتهى عصر النبوة وانصرم عصر الصحابة ولم يتأولوا اليد بالقدرة ولا بالنعمة، فإن كان هذا التأويل أي اليد بالقدرة أو النعمة من الدين ولم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معناه طعن في الكتاب الذي يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي الحقيقة من أول الآن بعد هذه العصور الذهبية ففي الحقيقة يشكك في القرآن ويشكك في يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من باب بيان أنهم يشككون بهذا في السنة، يقول في الحديث تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، فلم يتكلم في هذا الموضوع ولم يعني يبينه، إذن بات أنه على ظاهره كما ورد في القرآن وفي السنة الصحيحة. تقديم يعني في الحقيقة منهم لكلام جهم وأولاد الفرس على كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. يقال لهم مثلا لما أولتم اليد بالقدرة، حتما سيقولون تنزيها للرحمن عن مشابهة البشر. يقال لهم أليس البشر قدرة؟ حتما سيقولون قدرة تليق بذاته. قل لهم وكذلك نحن نقول يد الله تليق بذاته سبحانه وتعالى. أيضا يقال لهم القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنكم تثبتون ذاتا بلا كيف فكذلك نحن نثبت يعني صفات بلا كيف. يقال لهم من الذي تقولون، هل الذي تقولون به قال به النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتما سيقولون لا. هل قال به الصحابة؟ حتما سيقولون لا، لأنهم لم يجدوا دليلا واحدا. فيقال لهم إذن أنتم لستم من الفرقة الناجية والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا التي كانت على مثل ما أنا عليه في رواية اليوم وأصحابي. هم بهذا القول ليسوا على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم ولا على ما كان عليه أصحابه، فكما سمعنا من الصحابة أنهم أثبتوا صفة اليدين لله عز وجل على القاعدة، فنحن كذلك نثبتها أولا لكون أثبتها لنفسه في القرآن وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، ولكون هذا وفهم السلف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل ونشق عليكم، ونشرع في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى في التقاط صفة من يعني الصفات الفعلية ونتكلم فيها بشيء أيضا من البسط لبيان كيف تثبت الصفات الفعلية، كيف تستدل عليها بالدليل السمعي، كيف ترد على الشبهات التي تلقى عليك من الفرق المخالفة. فحتى ذلك من حين ندعو الله تبارك وتعالى لي ولكم بالهداية والتوفيق. رجل يخطب الجمعة عندما يأتي لفظ الجلالة في الحديث القدسي وفيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يضرب على صدره ويشير إلى نفسه يقول يا عبادي. وعموما يعني لعله لا يقصد ما طرأ على ذهنك أنت الآن أنه يشبه نفسه بالله عز وجل، هذا منهي عنه قطعا ولا شك، ناقل قارئ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولده حديث قدسي عن رب العزة تبارك وتعالى، لكن يعني احتياطا واحترازا نقول لهذا الخطيب لا تشير إلى نفسك حينما تتحدث بمثل هذه الأحاديث التي فيها نقل عن رب العزة تبارك وتعالى. يذكر بعض المعطلة كما في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيل، فكيف يرد عليهم من خلال الآية الكريمة؟ لا شك أننا كما قلنا الحديث عن صفة اليد ثابت في القرآن وثابت في السنة وثابت في أقوال الصحابة وأئمة السلف الأعلام، فنثبته ونمرره من غير أن نعمل عقولنا فيه كما جاء. من خلال يعني العرض الذي سمعنا مع يعني تصديرنا لهذا كله نقول وليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. الأيدي هنا فسر أهل التفسير يعني نقل عن أئمة التفسير من الصحابة ومن السلف أنها الأيدي على المعنى اللغوي المعروف لدى العرب، ويجوز أن تنقل له في هذه الحالة لأن الأمر فيه سعة، كما أن تقول فلان له عندي يد، له عندي جميل، له عندي معروف، له عندي كذا، لكن هذا لا يعني يقاس عليه إثبات الصفة لله التي أثبتها لنفسه، فالفارق كبير جدا، فهذا يعني لا حرج فيه ويجوز حمله على المجاز في هذه الحالة لبيان المعنى اللغوي. نحن أهل البندر السكر إلى الآن لم تنزل علينا قطرة ماء من السماء مع صلاة الاستسقاء والتضرع والتوبة وحث أنفسنا والناس على التوبة والصدقة. مؤسف أننا نجد المطر حوالينا من كل مكان في العمري والبرج. أدعو الله لنا، ندعو الله عز وجل أن يغيثكم كما أغاث غيركم، واغتنموا الفرصة وقل ناس يعني اخرجوا لصلاة الاستسقاء في موعد محدد في مكان محدد يعني بعد طلوع الشمس، وصلوا بهم ويقوم خطيب فيخطب يذكرهم بالتوبة والأوبة والعودة العجل، وندعو الله أن تمطروا هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مطر خير إن شاء الله. هذا يسأل عن الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني يعني عموما سيأتينا في الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى مفصلا، لكن باختصار شديد أمر الله الكوني يعني كأمره للشمس تطلع بصفة كذا، كمثلا النجوم والكواكب السيارة، كمثلا الأمور التي فينا كبشر يعني من خلقه وما شبه ذلك، هذه أمور كونية. أما الأمور الشرعية فالتي جاءت بها الأنبياء والرسل وجاءت بها الكتب من باب افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا أمر شرعي يحبه المولى تبارك وتعالى ويرضاه وأمر به ونهى عن مخالفته. والأمور الكونية هذه الأمور التي قدرها، والأمر الشرعي والكوني كلاهما بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى، سيأتينا مفصلا إن شاء الله. رجل عليه أكثر من كفارة يمين ولا يملك الإطعام، فهل إذا شرع في الصيام ووجد الطعام أن يعدل عن الصيام إلى الطعام؟ نقول لا، إذا انتوى وخرج طلع عليه الفجر خلاص هذا أصبح في حكم الفريضة، هو انتوى أن يؤدي ما عليه دين فهذا واجب عليه لا يخرج منه، ليس كالمتطوع. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء يعني أمسك وإن شاء أكل أو شرب، لكن بالنسبة لمن نوى كفارة أو قضاء فهذا لا يخرج عنه إلا لعذر كسفر أو مثلا مرض أو يعني إلى آخر هذه المعاني، لكن لو متطوع خلاص لا حرج، هو أمير نفسه إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا على الحضور رغم هذا البرد الشديد، ندعو الله تبارك وتعالى يجعل هذه الخطوة في موازين حسناتنا ولي ذلك القدر.